السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه غير شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرم علينا مع أصول الفقه، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. قلنا أخوانا أن أول حاجة نتكلم فيها في أصول الفقه هي الإيه؟ الحكم. قلنا أصول الفقه يعني كدراسة أولى، كمرحلة أولى هندرس حاجة تصور، هندرس ما يسمى بتصور إجمالي لأصول الفقه، تصور إجمالي لأصول الفقه. فقلنا أول شيء أصول الفقه يتكون من ثلاثة عناصر كلية أو كبرى، ثلاثة عناصر كبرى اللي هي أداة الفقه الإجمالية، كيفية الاستفادة منها، حل المستفيد. قلنا الثلاث أشياء دول للخروج بإيه؟ فتكلمنا عن الحكم الشرعي. قلنا الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. اتكلمنا عن الحكم التكليفي المرة الفائتة، المرة دي نتكلم عن الحكم الوضعي. قلنا ما هو الحكم الشرعي؟ هو خطابه، هو ما يقتضيه خطاب الشرع، صحيح؟ ها؟ المتعلق بأفعال المكلفين بالإيه؟ بالطلب أو التخيير أو الوضع. وينقسم إلى قسمين، تكليفي وإيه؟ وضع. التكليفي ما يقتضيه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، طلب أو التخيير. حكم وضع اللي احنا بصدده وما يقتضيه خطاب الشرع أو ما أو هو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع. يقول لي ما معنى الوضع؟ الوضع هو علامات وضعها الشرع لتعيين لتعين المكلف على التخيير. يبقى ما هو الوضع؟ علامات. طبعا علامات دي قد تكون مانع، قد تكون شرط، قد تكون سبب، فهمني؟ قد تكون صحة، قد تكون فساد. هي علامات وضعها الشارع أو الشرع لتعيين المكلف أو لتعين المكلف على تكليفه. يبقى هي يبقى ما الحكم الوضعي ما هو إلا عوامل مساعدة للحكم الإيه؟ التكليفي. عوامل مساعدة لبيان الحكم التكليفي، لأن الحكم التكليفي هو الذي عليه الثواب والإيه، لكن الحكم الوضعي عليه ثواب وعقاب؟ لا، ليس عليه ثواب. وده نعرفه الفوارق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. وقد اختلف أهل العلم من الأصوليين ما هو أو ما هي أنواع الحكم الوضعي، فاتفقوا على أنه ثلاثة: سبب وشرط ومانع. سبب وشرط وإيه؟ ومانع. وبعضهم زاد على هذه الثلاثة العزيمة والإيه؟ والرخصة أو الصحة والفساد. وبعضهم زاد على هذه الخمسة، يعني بعد السبب والمانع والشرط والصحة والفساد زاد العزيمة والإيه؟ والرخصة. ونحن إن شاء الله تبارك وتعالى بصدد بيان هذه السبعة بأكملها إن شاء الله تبارك وتعالى. الأول السبب. ركز معايا، وإن كنت أريد أن تبقى عندك تصور إجمالي، نعم أريد أن يكون عندك تصور إجمالي، لكن بالتأسيسات. بإيه؟ بتأسيسات. السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. بالمثال يظهر لك معنى السبب. دخول وقت الصلاة سبب لوجوب الصلاة. قال الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني لزوال الشمس، لزوال الشمس في كبد السماء. فإذا زالت الشمس من كبد السماء، تحركت من كبد السماء، هذا أول وقت وجوب صلاة الإيه؟ الظهر. يبقى دلوقتي دخول الوقت سبب لإيه؟ تعال نطبق. دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، يلزم من وجوده الوجود. هل يلزم من دخول الوقت وجوب الصلاة؟ يلزم ولا يلزم؟ يلزم. قال: ويلزم من عدمه العدم، يعني لو الوقت لم يدخل الصلاة لا تجب؟ نعم. تمام. وذكرت أدلة على ذلك بفضل الله تبارك وتعالى، هي أمثلة لكن أمثلة من الكتاب والسنة. إحنا إن شاء الله تبارك وتعالى هنحاول جاهدين إن في هذه المرحلة نتمرس. طبعا بعض الناس يظن إن التمرس ده مراحل إيه متقدمة، لا بالعكس، هنتمرس إن إحنا نعطي أمثلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا من كلام الفقهاء. حتى في القواعد سيأتيكم إن شاء الله تبارك وتعالى بيان هذا لتعرف الفارق يعني. إن شاء الله تبارك وتعالى ربنا يعين سبحانه جل وعلا. فدخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، ما الدليل؟ قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقم الصلاة، أقم ده إيه؟ أمر، والأمر يفيد الوجوب. أقم الصلاة لدلوك الشمس، إذا دلوك الشمس سبب لوجوب، يبقى يلزم من وجوده إليه مفهوم المخالفة، إن لم تدلك الشمس فلا تقم، ويلزم من عدمه، فهذا فيه دليل على إيه؟ يبقى لما أقول لك ما دليل هذا التعريف، تقول لي هذه الآية، وجه الدلالة المنطوق يدل على يلزم من وجوده الوجود، والمفهوم يدل يلزم على من عدم إليه العدم. مثال آخر أو دليل آخر، رؤية هلال رمضان سبب لنقط لوجوب الصيام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. أنا عايز الجزء الأول، صوموا لرؤيته، صوموا أمر، والأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم علقوا عليه، يبقى دل على ذلك على أن رؤية الهلال سبب لوجوب. طب إن لم ترى الهلال يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه. طب جبت يلزم من عدمه، عدم إزاي تقول لي مفهوم المخالفة. جزاكم الله خيرا، الحمد لله على النعمة. الزنا، نسأل الله أن يعافينا ولا يفترينا. الزنا سبب للحد، قال الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة أو 100 جلدة. الزانية والإيه؟ والزاني. فاجلدوا، ده أمر ولا مش أمر؟ الأمر يفيد الزنا، ثبوت الزنا سبب لوجوب الإيه؟ الحد. فيلزم من وجود الزنا وجود الحد. طب لو مفيش زنا، مفيش حد الزنا، مفيش حد الإيه؟ ممكن في حد السرقة لكن مفيش حد الإيه؟ فيلزم من وجود الوجود ويلزم من عدمه العدم. فقدان الماء سبب للتيمم، من يأتيني بالدليل؟ فقدان الماء سبب للتيمم، يعني تقول لي يلزم من عدم العدم، يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدم العدم، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو بنص كلام الله سبحانه وتعالى. تفضل شيخ. كمل. طب هو جد درجة ثانية الحديث ده؟ هذا ليس حديث حديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم ولولا 10 سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. فاهمين؟ الصعيد الطيب طهور المؤمن، التراب طهور المؤمن، طهور المسلم ولولا 10 سنين. يبقى فقدان الماء سبب لإيه؟ طب إذا فقد فقدان الماء فليمسه، فإذا وجد الماء فليمسه، يبقى يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه، يلزم من فقدان الماء وجود التيمم، ويلزم من عدم فقدان الماء اللي هو وجود الماء بقى إيه هو؟ يلزم إيه؟ عدم التيمم، وإنك تتوضأ. فإذا وجد الماء فليمسه تاني. فقدان الماء سبب لإيه؟ للتيمم. فقدان الماء فقد، يبقى التيمم فقدان الماء انصرف، فقدان الماء زال، يعني في ماء ساعتها يحصل إيه؟ يتيمم ولا ما يتيممش؟ فده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم فليمسه، يعني فليمس إيه؟ الماء. فإذا وجد الماء فليمسه، يعني فليمسه بشرط، يعني فليترك التيمم. وده معناها بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم يلزم من وجوده الوجود الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو 10 سنين. فإذا وجد الماء، هنا طالما وجد الماء يبقى فقد عدم التيمم، يعني فقد السبب هنا موجود ولا زال؟ زال. يبقى وإذا يلزم من عدمه قال إيه؟ فليمسه بشرته. ثاني الحق فليمسه بشرته. ملك النصاب، ركز معي، غير حولان الحول، ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة. ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة. خمس أواق يعني خمس أواق فضة يعني 200 درهم، الوقية 40 درهما. ليس فيما دون أواق صدقة يعني ليس في أقل من 200 درهم زكاة. فدل ذلك أن المال إذا بلغ 200 درهم وجبت فيه ليه؟ يبقى يلزم من وجوده اللي هو النصاب وجوب الزكاة، مش الزكاة وجوب. خلي بالك وجوب الزكاة مش الزكاة، وجبت الزكاة هنا صارت واجبة، لكن ممكن ما تطلعش ليه لسه الحول ما حلش عليه. يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. لو معاه مال لكن لما يبلغ النصاب هو واجب عليك الزكاة. خلي بالك انا عايزك تضبط معايا النهارده الاصل الفارق بين السبب وبين الشرط. تمام، تنبيه: السبب يترتب عليه اثاره عند توفر الشروط واندفاء الموانع. السبب تترتب عليه اثاره عند توفر الشروط واندفاء الموانع. فملك النصاب سبب لوجوب نقط لوجوب ايه؟ الزكاه، لكن مع توفر الشروط كايه؟ كحوالين الحول. فحوالين الحول مش سبب، حوالين الحول شرط، وانتفاء الموانع مثلا كالدين عندما قال ان الدين مانع للزكاه. تمام، فالسبب لا تاتي ثمرته الا بعد توفر الشروط وانتفاء، لكن يلزم من عدمه العدم وان توفرت الشروط وانتفت الموانع. اضبط هذا الاصل عشان هنحتاجه في الفرق بين السبب والشرط. السبب مش احنا قلنا وجوب دخول الوقت سبب لوجوب الايه؟ وجوب الصلاه. بس في نفس الوقت سبب لوجوب الصلاه، افرض الانسان مثلا مش عاقل فالتجب في حق الصلاه، هل ما بلغش هل تجب في حق الصلاه؟ وجود مانع المرأة حائض هل تجب في حقها الصلاة؟ مع أن السبب جه ولا ما جاش، لكن السبب لا يترتب عليه ثمرته إلا بعد استفاء الشروط واندفاء إيه؟ الموانع. لكن عند فقدانه حتى لو وجدت الشروط وانتفى الموانع ينتفي الحكم. يعني إيه؟ الصلاة دخل وقتها سبب ولا مش سبب، لكن في مانع كالمرأة حائض، هل تجب؟ هنقول هنا المرأة دي يوجب عليها الزكاة؟ يوجب عليها الصلاة؟ لا. تمام؟ طب وقت الصلاة ما دخلش أصلا، وقت الصلاة إيه؟ ما دخلش أصلا والشروط كلها متوفرة والموانع منتفية، هل تجب الصلاة؟ لا. فهمت السبب يعمل إيه؟ السبب تأثيره القوي عدمي، تأثيره القوي عدمي، يعني عند فقدان السبب ما فيش اي نتيجه، عند فقدان السبب ما فيش اي ايه، لكن عند توفر السبب لابد من شروط وانتفاء موانع عشان تحقق النتيجه. يبقى فقدان السبب، عند فقدان السبب لا تترتب اثار، لكن عند وجود السبب لابد عشان تترتب الاثار وجود الشرط وانتفاء المانع. ان شاء الله تفهم تبعا. الحكم الثاني الوضعي هو الشرط. ركز بقى في الشرط عشان هتاخد معلومة انت محتاجها كويس جدا. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم. هو كده شبه السبب ولا مش شبه السبب؟ شبهه في الجزء ده، يلزم من عدمه. خد بالك ليه انا بقول لك شبهه؟ عشان تعرف ان في شبه تداخل بين الشرط وبين ايه؟ السبب، وان الخلل اللي ممكن يحصل في دماغك ها بسبب ان انت لم تستطع ان تبين الفاء محل الوفاق بين السبب والشرط ومحل الاختلاف بين السبب والايه والشرط. يبقى الشرط يلزم ما يلزم من عدمه العدم، اسمع بقى، ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من وجوده الوجود. يعني ممكن الشرط يكون موجود ولا يوجد الشيء، بخلاف السبب. تعال نشوف مثال: الحول في الزكاة شرط لوجوبها. الحول في الزكاة يعني مرور عام هجري كامل شرط عشان نقول لحضرتك وجب عليك أن تخرج الزكاة. صحيح؟ ليه قلنا شرط؟ تعال نطبق. قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر، وإن كان ضعف بعضهم لكن الحديث إن شاء الله صحيح، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استفاد مالا، والحديث روي مرفوعا وموقوفا، يعني من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه، يعني عند صاحبه. بياخد مال مش هيطلع عليه زكاة لحد ما يعد عليه سنة، وهو عند مين؟ عند صاحبه. تعال نطبق مفهوم الحديث، منطوق الحديث يدل مفيش زكاة حتى يحل الحول، يبقى إذا وجد الحول وجبت الزكاة. صحيح؟ واحد الله مفيش زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول، يبقى يلزم من عدمه، يعني طالما مفيش حول يبقى مفيش ايه؟ مفيش زكاة. طالما مفيش حول مفيش ايه؟ زكاة. مفيش ما مفيش زكاة على المال ده حتى يحول عليه الحول، يبقى لو مفيش حول مفيش زكاة، يلزم من عدمه ليه؟ العدم. طب هناك حول على مال، هل يجب أن يخرج منه الزكاة؟ وهو ممكن ما يكونش بلغ النصاب أصلا، طلع في الزكاة. صحيح ولا غلط؟ فهنا أخواننا معناه شرط وليس إيه؟ سبب، لأنه لا يلزم من وجوده الإيه؟ الوجود. لا يلزم من وجوده الوجود، يعني قد يوجد الحول ولا يوجد النصاب ولا يوجد الزكاة ولا توجد ولا يوجد وجوب الزكاة. رجل مثلا معاه 10,000 جنيه، 10,000 جنيه قعدوا معاه سنة، عليه زكاة؟ ليه معلوش زكاة؟ تيجي تقول لي تم السنة الحول شرط، أقول لك ما هو الشرط يلزم من وجوده، ملزم من عدمه الإيه؟ العدم. ويلزم ولا يلزم من وجوده الإيه؟ مش شرط عشان هو وجد يوجد مشروط، لكن أهم حاجة يلزم من عدمه الإيه؟ ما فيش حول ما فيش زكاة، لكن لو في حول قد يكون في زكاة، قد ما يكونش في زكاة، ولا يلزم من وجوده الإيه؟ دليل آخر، الوضوء شرط لصحة الصلاة. خد بالك حوالين الحول، شرط وجوب ولا شرط صحة؟ شرط الوجوب. ركز بقى معي، شرط الوجوب شرط وضعي، شرط الصحة شرط تكليفي. شرط الوجوب شرط وضعي، يعني شرط وضعي يعني من الأحكام الوضعية اللي احنا نتكلم عليها الآن، لكن شرط الصحة شرط ايه؟ تكليف يتعلق به أفعال المكلف، الصلاة صحيحة، الصلاة باطلة، إلى غير ذلك. تصح الصلاة بذلك بهذا الشرط أو تبطل الصلاة إن انتفى هذا الايه؟ الشرط. وكلاهما تعرفهم ايه؟ واحد، يلزم من وجوده، يلزم من عدم العدم، ولا يلزم من وجوده الايه؟ لكن اضبط هذه المعلومة سنحتاجها إن شاء الله تعالى في مراحل متقدمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسمه عليه. حسن بن أحمد رحمه الله، حسن بن أحمد مجموع تركه والحديث ضعيف. لكن عندنا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى، يبقى الوضوء، الوضوء يترتب عليه القبول رحمه الله. طبعا عشان تقول لي شرط صحة تقول لي يلزم من قبول إيه؟ الصح، يعني لن يقبل إلا وهي صحيح، فنفي القبول نفي الصحة. أقول لك خطأ، أقول لك خطأ، لكن أقول لحضرتك هنا يقصد بها الصحة، يقصد بها إيه؟ الصحة للأدلة العامة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، مشيها معايا مؤقتا. لا يقبل يعني معناها لا يصح، مع ان نفي القبول لا يستلزم نفي الايه؟ الصح. لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا، هنا لا يقبل حتى يتوضا، يبقى الوضوء شرط ولا مش شرط؟ شرط. اذا انتفى، انتفى الايه؟ القبول. اذا انتفى الوضوء انتفى القبول، يبقى يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه الايه؟ العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. انت ممكن تتوضا تمام، وممكن ما تصليش اصلا، تصلي ما لم يأت وقته، فقد تكون متوضئا لكنك لا ايه، لا تصلي اصلا، فضلا ان انت لو صليت ممكن ما تقبلش او لا تقبل، ده امر ايه؟ ده امر اخر. ده أمر إيه؟ آخر. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فوجود الوضوء لا يلزم منه وجود القبول، لكن عدم وجود الوضوء لا يقبل، لا يقبل حتى يتوضأ، فدل ذلك انتفاء الوضوء يدل على انتفاء القبول، صحيح. أما وجود الوضوء، ها وجود الوضوء لا يلزم منه وجود القبول، لا يلزم منه وجود القبول. الأدلة الأخرى ظهر لنا ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فالرجل توضأ ليس من أجل الصلاة أصلا، فقد يتوضأ وقد لا توجد الصلاة أصلا، وقد يصلي ولا تصح الصلاة لوجود مانع من الموانع، فهمني؟ المثال الذي يلي ذلك، الشاهدان شرط في صحة الزواج. وجود الشاهدان شرط في صحة الزواج، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. تعال نطبق، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لا نكاح، يبقى هذا يلزم من عدمه الإيه؟ العدم، يلزم من عدمه العدم، فيش شاهدين مفيش زواج، مفيش نكاح صحيح يعني. طب وجد الشاهدان، هل كل ما أجد شاهدان يبقى في زواج؟ وهل لو في شاهدان يصح الزواج ممكن يكون في أمر آخر، في خلل كالولي مثلا، ولا يلزم من وجوده الإيه؟ ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من وجوده الوجود. تمام الملك شرط لصحة البيع، تمام الملك شرط لصحة، أو يوجد مثلا مانع، يوجد مانع مثلا أن تكون المرأة في العدة، فهمت الشيخ مجد؟ أن تكون المرأة في العدة. تمام الملك شرط لصحة البيع، طبعا وأنا بتكلم دلوقتي على شرط الصحة ممكن يكون لبس معاك الفرق بينه وبين الإيه؟ السبب، هاتيك إن شاء الله فرطان. تمام الملك شرط لصحة البيع، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تبع ما ليس عندك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه، وقال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك، لا يحل بيع ما ليس عندك. يبقى تمام الملك انتفى ينتفي صحة البيع، إذا وجد إذا يلزم من عدمه الإيه؟ العدم، يبقى تمام الملك شرط لصحة البيع، إذا انتفى تمام الملك انتفى. طب إذا وجد تمام الملك، هل كل حاجة أنت تمتلكها يبقى يلزم منك أنك تبيع؟ لا، قد يوجد تمام الملك ولا يوجد إيه؟ بيع أصالة، يعني تمتلك هاتفا لكنك لا تريد أصلا إيه؟ بيع، لا تريد بيع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفارق بين السبب وبين الشرط، يتفقان ويفترقان، يتفق السبب والشرط في الأثر العدمي، يعني في الأثر العدمي يلزم من عدمهما العدم، يلزم من عدمهما الإيه؟ العدم، فالسبب يلزم من عدمه العدم والشرط يلزم من عدمه العدم. يختلفان في إيه؟ يختلفان في الأثر الوجود، فالسبب له أثر في الوجود بخلاف الشرط، يعني الزنا سبب لوجوب الحد، سبب لوجوب، يعني وجد الزنا وجد وجوب الإيه؟ الحد. طبعا متى وجد مثلا، متى وجد الزنا وجد الحد، يعني وجد وجوب الحد، وإذا زال الزنا زال الحد. الإحصان، ركز بقى، الإحصان، الإحصان شرط لإيقاع الرجل مش سبب، ده شرط، ركز كده معايا. قد يوجد إحصان، يعني امرأة محصنة، هل كل امرأة محصنة رجمها؟ فقد يوجد إحصان ولا يوجد أصلا إيه؟ رجم، تمام. فالسبب أثره وجودي، إذا وجد وجد، لكن الشرط لا، قد يوجد وقد لا يترتب عليه أثر. طبعا طبعا بكم سنه قلنا السبب لا ياتي لا يترتب عليه اثاره الا مع استفاء شروط انتفاء المانع. دخول وقت الصلاه سبب، سبب لوجوب الصلاه، متى وجد وجد وإذا زال زال، لكن الوضوء شرط لصحة الصلاة، فإذا انتفى الوضوء انتفت صحة الصلاة. وإذا وجد الوضوء صحيح أو إذا وجد الوضوء، هل لازم يلزم وجود الصلاة أو لازم يلزم صحة الصلاة؟ لا. فالفارق بين السبب وبين الشرط في مسألة الوجود، فالسبب يلزم من وجوده الايه؟ الوجود، لكن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، لا يلزم من وجوده الوجود. فالسبب يلزم من وجوده الوجود ان توفرت الشرط وانتفت الموانع، لكن الشرط لا يلزم من وجود الوجود حتى ولو لم توجد موانع. يعني ايه الفارق؟ الاحصان، مثلا الزنا سبب للايه؟ للرجم، تمام. امتى ارجم؟ سبب لوجوب الرجم. امتى ارجم؟ لو توفرت شروط ولا ايه وانتفت الموانع. لكن اصل الزنا سبب لاصل لوجوب الرجم او لوجوب الحد، صح ولا خطأ؟ صح. الإحصان شرط علشان أرجم، شرط عشان إيه؟ أرجم. طب لو توفرت كل الأشياء، أو يعني توفرت كل شيء، يعني أنت استوفت مفيش أي موانع، مفيش أي موانع، وفيه أسباب، وفيه إيه؟ أسباب، وفيه إحصان، هل يلزم من وجوده وجود الرجم؟ لا، يلزم من وجود الرجم قد لا قد لا يرجمه الرجل، قد لا يرجمه ولي الأمر، قد لا يرجمه ولي الايه الأمر. يعني افهم مثال دلوقتي، انا بقول لك دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، حد يقدر يمنع دي؟ حد يقدر يقول لي لا الصلاة لم تجب؟ حد يقدر يمنع ديت؟ لكن الوضوء شرط لصحة الصلاة، توضأ وما صلاش يلزم وجود وجود؟ لا. طب يا شيخ ده تخد بقى توضأ ودخل الوقت وما فيش أي مانع، هل يلزم وجود الوجود؟ يلزم، ممكن ما يصليش أصلا، صحيح ولا خطأ؟ ممكن يكون عاصي ما يصليش. عشان كده شرط الصحة كما قلت لك شرط ايه؟ تكليفي، شرط تكليفي. لكن السبب شرط ايه؟ وضع. شرط الوجوب سبب، شرط وضع. فهمت؟ يبقى الفرق بين السبب وبين الشرط ان السبب يلزم وجوده الوجود، اما الشرط لا يلزم وجوده الايه؟ الوجود. السبب يصح إضافة الشيء إليه، كأن تقول حد الزنا، يعني الحد الذي سببه الزنا. ينفع تقول صوم رمضان، يعني الصوم الذي سبب وجوبه دخول شهر أو رؤية هلال رمضان. كأن تقول صلاة الكسوف، يعني الصلاة التي سبب مشروعيتها كسوف الشمس. كل هذه أسباب يلزم من وجودها الوجود ويلزم من عدمها العدم. فوجوب الشيء ومشروعيته هذا لذاته، لا دخل أحد فيه. وجوب الشيء أو مشروعية الشيء هذا حكم شرعي، هذا حكم إيه؟ حكم سماوي لا محالة حاصل، بخلاف الصحة. أنت قد تفعل بده وقد لا إيه؟ تفعلها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه مسألة أخرى لها علاقة بحال التكليف لا بحال إيه الوضع. حال التكليف لا بحال الوضع. نعم مش فاهم. غير صح. نعم ما هو وجوب الشيء يعني ايه؟ انا ما هو كده كده وجوب الشيء، وجوب الشيء سواء كان بسبب او بشرط وضع ده حكم ايه؟ حكم وضع او بشرط ده حكم وضع. خد بالك الفارق، الفارق او اللي ممكن يعمل لي اشكال شرط الصحه مع السبب مش شرط الوجوب. ما شرط الوجوب ده مثلا حولان الحول شرط ليه؟ الوجوب الزكاة ممكن يلزم من وجوده، يلزم من عدمه ليه؟ ويلزم من وجوده ولا يلزم من وجوده ممتاز ويلزم من وجوده ليه؟ ليه تقول لي عشان ممكن يكونش بلغ النصاب المسألة سهلة عندك. لكن لما أقول لك مثلا الوضوء شرط، شرط صحة، شرط لصحة الصلاة فيلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده، تيجي تقول لي يلزم من وجوده وجوب الصلاة ويلزم من وجود الشرط صحة الإيه؟ الصحة. يبقى صحة الصلاة صح مش تقول لي كده؟ تقول لي ليه بقى مولش؟ اقول لك لا لا يلزم منها كده لانه قد لا يصلي اصلا. فالمساله دخلت في المساله الايه؟ الله يفتح عليك. او هو ما يصليش اصلا، ما يصليش ايه اصلا. لكن تعالى السبب، الصلاه صارت واجبه، صليت ما صليتش اسمها ايه؟ واجبه. لكن الوضوء شرط لصحه الصلاه، ده مستني منك ايه؟ تطبيق. مستني منك تطبيق، قد تطبق وقد لا، فلا يلزم وجوده الوجود. لكن السبب، السبب أتى بدخول وقت الصلاة وجبت الإيه؟ الصلاة. سواء أنت صليت ما صليتش الصلاة حكمها إيه؟ وجب. فهمتني؟ فهمت يا شيخ؟ مش فهم إيه؟ الشرط قلنا يلزم من عدمه العدم، فهم ديت؟ والسبب يلزم من عدمه، لكن السبب يلزم من وجوده الوجود. طالما وجد يبقى لازم يوجد الايه؟ الامر الذي ترتب عليه. دخل وقت الصلاه يبقى لازم تقول للصلاه صارت ايه هنا، سواء صليت او ما صليتش الصلاه ما ايه. لكن الوضوء شرط لصحه الصلاه، انت توضيت لازم تقول الصلاه صحيحه. ليه؟ ممكن ما صليش اصلا بس كده. فهمت الفرق؟ الحمد لله رب العالمين. المانع، المانع هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. المانع هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. المانع عشان تفهمها حط قدام عينك سد يمنع وجود الماء، فإذا وجد السد منع مرور يبقى يمنع من وجوده الايه؟ المانع. يلزم من وجوده العدم، في مانع يبقى ما فيش ايه؟ ميه. اقول لك تصورها بايه؟ بسد يمنع الميه. وجد المانع يبقى في ميه، يبقى يلزم من وجوده الايه؟ العدم. طب ما فيش مانع، في ميه هتعدي ولا فيش؟ تقول لي ممكن لو الميه علت، وممكن تكون الميه اصلا ايه؟ منخفضه ما ارتفعتش. ها؟ ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. تعالى مثال بسيط، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. وما يلزم من وجوده العدم، وجد المانع عدم الشيء. لا ده هقول لحضرتك، ما يلزم من وجوده العدم خرج بذلك السبب. ما يلزم من وجوده العدم خرج بذلك السبب، لان السبب يلزم من وجوده الايه؟ الوجود. وما يلزم من عدمه ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم خرج بذلك الشرط، ان الشرط لا يلزم من عدمه الايه؟ ممتاز، لان يلزم، ان الشرط يلزم من عدمه الايه؟ العدم. فالتعريف ده خرج بالشرط الاول السبب والشرط الاول الثاني الايه؟ الشرط. مثال ذلك الحيض، امرأة حاضت، ده مانع. مانع من ايه؟ من الصلاة، بنعمل ايه؟ يبقى يلزم من وجوده عدم الصلاة وعدم الصيام وعدم قراءة القرآن عدم دخول المسجد، أشياء كثيرة. لحد هنا مفهوم؟ طيب المرأة طهرت، لازم تخش المسجد؟ لازم تصوم؟ لازم تصلي؟ افرض في وقت لازم يصلي مثلا، مثلا وده وارد ان تظهر في وقت ليس فيه صلاة. معلش اسف، هو يعني ربنا يعلمنا وياكم، انا بسألك في وقت ليس فيه صلاة تقول لي، لكن انا كده حسيت ان الاخوة في جزء من اليوم مش معهم في الجو. ممتاز. من بعد الشروق لحد الظهر طهرت، من بعد في لا اله حول ولا قوه الا بالله، طهرت من بعد الشروق لحد الظهر واجب عليها صلاه ايه؟ لم يجب عليها اي صلاه، لم تجب عليها صلاه. انتبه، ربنا علمنا وياك. تمام. فانا بقول لك طهرت زال المنع اهو، يجب عليها الصلاه. طب يجب عليها الصيام؟ افرض يا اخي ما افطرتش في رمضان، لا يجب عليها شيء. فطبق يعني، ضع الحيض في ذهنك وطبق، يلزم من وجوده عدم الصلاة عدم الصيام عدم دخول المسجد عدم قراءة القرآن إلى غير ذلك، ويلزم من عدمه هل لم ولا يلزم من عدمه يعني هل عشان شال تقرأ قرآن ولا لازم تقرأ قرآن، لازم تخش المسجد، لازم تصلي، لازم تصومي، ولا يلزم من عدمه الايه؟ وجود ولا عدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. دليل هذا التعريف قول الحق تبارك وتعالى. طبعا أدلة الصيام والصلاة ودخول المسجد وقراءة القرآن واضح، لكن عندنا دليل في نص المانع. قال الله تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ربنا بينص على أن المانع الذي منع من قبول الأعمال هو إيه؟ الكفر بالله وبرسوله. يلزم من وجوده يعني الكفر، يلزم وجود الايه؟ العدم. عدم الايه؟ عدم قبول الاعمال ولا حول ولا قوه الا بالله. اصبح بقى المساله، طب لو عظم هذا، لو رجل اسلم هل لازم من ذلك قبول عملي؟ لا، قد اصلا قد لا يعمل، قد يعمل لكنه مخالف لسنه من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قد يعمل لكنه مرائي، نسال الله ان يعافينا ولا يبتلينا ويرزقنا واياكم صفقه ولا خصقه في العمل. تمام. ولا يلزم من عدمه وجود ولا يلزم من عدمه وجود ولا. اتمنى تكون المساله مفهومه، لو مش فاهمه احد يقول. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيئا، ليس للقاتل من الميراث شيئا او شيء، ليس للقاتل من الميراث شيء. هنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل القتل مانع من الإرث، فإذا وجد القتل عدم الإرث، إذا وجد القتل عدم الإرث. طب إذا لم يجد القتل؟ قد يرث وقد لا يرث. قد يرث نعم، وقد لا يرث لأنه محجوب مثلا، أو لأنه أصلا مش من أهل إيه؟ الميراث. صحيح. وهذا دليل أيضا. هناك مسألة، عدم الكلام في الصلاة شرط لصحتها صح أو خطأ؟ عدم الكلام في الصلاة شرط لصحة الصلاة صح أو خطأ؟ ده الواجب. عدم الكلام في الصلاة شرط لصحة الصلاة صح أو خطأ؟ مع التعليل في كل منهما، يعني لو قلت صح علل، ولو قلت خطأ ايه؟ علل. واتمنى الاخ يفهم الشرط والمنع والسبب ويجيب يعني. والواجب اخواننا ده مهم جدا، عارفين الواجب الذي لا يجيب عليه او لا يبحث فيه؟ ربنا علمنا وياكم. الحكم الرابع الصحة. الصحة ما ترتبت آثار فعله عليه، سواء كان في العبادة أو المعاملة. الصحة ما ترتبت آثار فعله عليه سواء كانت عبادة أو معاملة. ممكن يقول ممكن نقول هو المستوفي للشروط والأركان الخالي من الموانع. المستوفي هو الفعل المستوفي للشروط الفعل المستوفي للشروط والأركان الخالي من الموانع. هذا هو الصحيح أو هذه الصحة. ما الدليل على أن الصحة هي المستوفى للشروط والأركان الخالية من الموانع؟ تبرأ بها الذمة في العبادات وتترتب عليها الآثار في المعاملات. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني. والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي مستوفيا للشروط والأركان. وتبرأ الذمة بصلاة النبي أو لا تبرأ؟ تبرأ. صلوا كما رأيتموني وصلوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. والسؤال: ما حكم يبقى ده يا اخوانا الفده دليل على ان الصحه لابد ان تكون مستوفاه شروط والاركان خاليه من الايه من الموانع. ما الدليل على ان الصحه لابد ان تكون مستوفاه شروط والاركان خاليه من الموانع؟ صلوا كما رايتموني خذوا عني. ده وجه الدلاله. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مستوفاه الشروط والاركان خاليه من الايه من الموانع. ما حكم الصحه؟ حكم الصحه تبرأ بها الذمة في العبادات وتترتب عليها الآثار في المعاملات. إيه الآثار؟ انتقال الملك في العقود مثلا أو الزواج، حل البضع في عقد الزواج مثلا. الدليل على أنها تبرأ بها الذمة في العبادات ما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فذكر ذلك له فقال الذي لم يعد: أصبت السنة. يبقى برئت ذمته بأول العبادة ولم تبرأ؟ برئت ذمته. يبقى حكم العبادة صحيحة تبرأ بها الذمة لا يطالب بها. أصبت السنة وقال للآخر: لك الأجر مرتين. لك الأجر مرتين. كذلك في باب العبادات فعند البخاري من حديث البراء وزيد بن أرقم قال: قال كنا تاجرين على عهد رسول الله. في باب المعاملات أسف. كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نساء فلا يصح. فلا بأس يعني فلا بأس يعني تترتب عليه أثره تترتب عليه أثره. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين وقال: من أسلف فليسلف في شيء معلوم، في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع شروط لصحة السنن لتترتب عليه آثاره. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يعني فإذا تفرقا ما الذي يحدث؟ انقطع الخيار. انقطع الخيار وهنا يترتب الأثار. هذا تصرف في ماله بحرية وإذا تصرف ماله في ماله بحرية تامة. فدل ذلك على ترتب أثر العقد. أحاديث كثيرة بقى تدل على ذلك إن شاء الله تعالى، زي مثلا حديث عروة البارقي، حديث بيع الجمع بالدراهم إلى غير ذلك. أما الفاسد فهو ما لا تترتب آثار فعله عليه. هو ما لا تترتب آثار فعله عليه سواء كان عبادة أو معاملة. ويمكن أن نقول هو ما كان أو ما هو وما فقد شرطا أو ركنا أو وجد مانعا أو وجد مانع من صحته. هو ما فقد شرطا أو ركنا أو وجد مانع من صحته. حكمه لا تبرأ به الذمة في العبادة ولا تترتب عليه الآثار في المعاملة. في العبادة لما تتوفر الأركان قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. فلم تبرأ بها الذمة. أما في المعاملة فلا تترتب عليها الآثار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لبلال: أوه عين الربا ردوه. عين الربا ردوه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا العقد عقدا ترتبت عليه آثار أو لا؟ قال: ردوه. بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبة. واشتري بالدراهم جنيبة هذا وكأنه رتب على العقد الأول بيع الجمع بالدراهم أن العقد إيه؟ صحيح. بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبة، لكن لما قال ردوه هذا بيع إيه؟ فاسد، بيع فاسد لا تترتب عليه آثاره. والسؤال: هل هناك فارق بين الفاسد والباطل؟ هل هناك فارق بين الفاسد وبين الباطل؟ الجمهور على أن الفاسد هو الباطل إلا في مسألتين. الجمهور، أعني بالجمهور أعني بالجمهور من الجمهور؟ ماذا أعني بالجمهور؟ أعني بالجمهور المالكية والشافعية والحنابلة على أنهم لا يفرقون بين الفاسد وبين الباطل إلا في مسألتين. المسألة الأولى الحج، ففرقوا بين أن يطئ الرجل قبل التحلل الأول فحجه فاسد وليس باطل، ومن ارتد في الحج فحجه باطل لا فاسد. قد يقول قائل: ما الفارق أن يطئ الرجل قبل التحلل الأول فيفسد حجه، ولا نقول بطل حجه؟ أقول: فسد حجه ووجب عليه الإتمام. وجب عليه ليه؟ الإتمام. وهل تبرأ به الذمة؟ لا تبرأ به الذمة، يعني يكفيك عن حجة الإسلام؟ لا حج فاسد، لكن وجب عليك أن تتم. أما من ارتد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يرجع الإسلام ويشرع في الحج من إيه؟ من جديد. الفرق بين الباطل والفاسد في الحج: الفاسد هو من وطئ قبل التحلل الأول فحجه فاسد، والباطل هو من ارتد، نسأل الله عفو والسلام. وطئ قبل التحلل الأول ففسد حجه، حكم الحج بتاعه لا تبرأ به الذمة، ماشي، وماذا؟ ووجب عليها أن يتم. ويجب عليها أن يتم. طب من بطل حجه بالردة، هذا حجه باطل، يرحمك الله، حجه باطل لا تبرأ به الذمة، لكن إذا عاد إلى الإسلام يكمل أو يستأنف حجا جديدا. المسألة الثانية النكاح. فاسد حجه هيكمل حجه عادي، لكن حجه لا تبرأ به ذمته، هو حجه فاسد ولا يقضي عن حجة الإسلام. المسألة الثانية النكاح. النكاح الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بغير ولي، أما الباطل ما أجمعوا على فساده كنكاح المعتدة أو نكاح الأخت مثلا. النكاح الباطل هو ما اتفقوا على بطلانه، اتفقوا على فساده كنكاح الأخت، أخ يتجوز أخته، هذا متفق على بطلانه، فهذا باطل. أما النكاح الفاسد هذا نكاح اختلف فيه العلماء كالنكاح بغير ولي، فهذا فاسد لا باطل. ليه فاسد لا باطل؟ اختلف فيه العلماء. طب الفرق بينهما الفاسد والباطل الباطل، الفاسد والباطل كلاهما فاسد، لكن الفاسد تترتب عليه آثار النكاح، يعني أقول تجب فيه العدة لأن فيه شبهة زواج، تجب فيه العدة والميراث ويقع فيه الطلاق، فتترتب عليه الآثار، يعني آثار الزواج. ولو أنجب ينسب الولد لإيه؟ لأبيه. أما الباطل فلا آثار عليه، الباطل فلا آثار، فلا آثار عليه. إذا كان هذا قول الجمهور في الفرق بين الفاسد وبين الباطل، فمن خالف الجمهور؟ وما هو قول من خالف الجمهور؟ الجواب: خالف الجمهور الحنفية، وهم لم يفرقوا بين الفاسد والباطل في العبادات، لكنهم فرقوا بين الفاسد والباطل في المعاملات، فقالوا: الفاسد ما شرع بأصله دون وصفه، هذا في المعاملات، أما الباطل ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه. فمثلا بيع التمر بالتمر تفاضلا، بيع التمر بالتمر تفاضلا، هذا بيع ربوي ولا مش بيع ربوي؟ الحرمة في التمر ولا في المفاضلة؟ فهذا أصله حلال أو حرام؟ أصله حلال، لكن الحرمة في وصف في البيع، فهذا حرم بوصفه لا بأصله، فهذا فاسد. أما الباطل ما لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه، كأن تشتري مجهولا، شراء المجهول نفسه حلال أو حرام؟ مشروع، هذا ما حرام بأصله، هذا بيع باطل. عشان كده قلنا بيع الغرر هذا بيع خطير عند الأئمة أربعة، ناس تستهين بهذا الأمر، فهذا غير مشروع أصلا وهذا باطل. قد يقول قائل: إذا ما الفارق بين البيع الباطل وبيع الفاسد؟ الفاسد عند الحنفية يصحح، أما الباطل لا يصحح. والمعنى: بدلت 5 كيلو مثلا تمر من نوع معين ب10 كيلو تمر من نوع تاني، ده بيع إيه عند الحنفية؟ فاسد، لأنه حلال بأصله لا بوصفه، مشروع بأصله لا بوصفه. عندهم يقول لك يصحح، يعني يصحح، يعني 5 كيلو صد 5 كيلو، والخمسة كيلو زيادة دول يخدهم إيه؟ صاحبهم مرة أخرى، ما يسمى بتفريق الصفقة، يصحح، يحاولون تصحيح الإيه؟ العقد، يحاولون تصحيح العقد. أما البيع الباطل كان يكون مثلا اشترى شيئا مجهولا، هذا لا تترتب عليه آثاره ولا يصحح بحال من الأحوال، ولا يصحح بحال من الأحوال. فكده قلنا الناس اللي بتتهاون في بيوعات الغرر أنا أتعجب منه صح. نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا من أمر ديننا، وأن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح. الرخصة والعزيمة، إن شاء الله لن أطيل عليكم. العزيمة هي عزم على الشيء وهو عقد ضميره على فعله، يعني عزم وعقد ضميره على فعل الشيء. والعزم الصبر والجد، العزم الصبر والجد. أما العزيمة في الاصطلاح وما لزم العباد بإلزام الله تعالى، وما لزم العباد بإلزام الله تعالى، يرحمك الله. ما معنى العزيمة اصطلاحا؟ وما لزم أو ما لزم العباد بإلزام من؟ بإلزام الله تعالى لهم، وهذا تعريف الأمين. أما ابن قدامة قال: هي الحكم الشرعي الثابت بدليل لم يعارض بدليل شرعي آخر. الحكم الشرعي الثابت بدليل، هذا الدليل لم يعارض بدليل شرعي آخر، لم يعارض شرعي آخر، هذا يسمى العزيمة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هنا صيام رمضان عزيمة أو رخصة؟ عزيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للسائل: لما قال له عن الإسلام قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وصيام شهر رمضان؟ فقال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. هذا دليل على العزيمة. قال هل علي غيرها؟ كلاهما حكم دليل شرع، بدليل شرعي ثابت. أي دليل من الأدلة اللي فاتت، يعني دليل الأمدة أو دليل المقدمة، تعريف الأمدة أو تعريف المقدمة، كلاهما ثابت. يعني مثلا ما لازم العباد بإلزام الله تعالى، ما علي من صلاة 5 صلوات في اليوم؟ قال هل علي غيرها؟ يعني إيه؟ هل يلزمني غيرها؟ أهو ما لازم العباد بإلزام من؟ الله تعالى. تعال نشوف، هو الحكم الشرعي الثابت بدليل، ثبت هذا بدليل ولا ليس بدليل؟ هل عارضه دليل آخر؟ والرخص في الصلاة والصيام ظاهرة. الرخص في الصلاة والصيام ظاهرة، اللي هو بقى أن تعرض بدليل إيه آخر. وهذا ينقلنا إلى الكلام، ما هي الرخصة؟ الرخصة تدل على السهولة والتسامح. الرخصة أصل في السهولة والتسامح، وشرعا هي ضد العزيمة، وهي الحكم الثابت على خلاف الدليل الأصل لعذر. الحكم الثابت على خلاف الدليل الأصلي لعذر. فالعزيمة استخدام الماء، استخدام الماء صح أو خطأ؟ ما الدليل؟ هذا دليل ثابت ممتاز. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، والغسل يكون إلا بماء. يبقى العزيمة استخدام الماء. الرخصة التيمم. الدليل يبقى هي الحكم الثابت، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، على خلاف الدليل الأصل اللي هو استخدام الايه لعذر. ايه هو العذر؟ فإن لم تجدوا ماء. تمام. صوم رمضان عزيمة. يا دليل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين فمن شهد منكم الشهر فليصم. أتت إلينا الرخصة، أما هي رخصة؟ الحكم الثابت على خلاف الدليل الأصلي. قال وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام، فهو حكم ثابت على خلاف الدليل الأصلي لإيه؟ لعذر. ما هو العذر؟ المرض أو السفر. فظهر من التعريف أمور. الأول، الرخصة لابد لها من دليل، ما ينفعش ترخص بإيه؟ بهواك. الرخصة لابد لها من دليل. الرخصة لابد لها من عذر مبيح، مبيح للترخص يعني. الشرط الثالث أنها خلاف الأصل. ما الذي يفيدني إذا قلت الرخصة خلاف الأصل؟ أنها عارضة، أنها عارضة، والعارض لا يدوم بل يزول بزوال العذر ويبقى الأصل. أنها عارضة والعارض لا، فلا أجعلها أصلا، فالعارض لا يدوم بل يزول بزوال العذر ويبقى الأصل. وإن طال العذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لعشر، لكنها أيضا تسمى إيه؟ طارئة. طارئة. والدليل فإذا وجد الماء فليمس بشرته. نختم درس اليوم بمسألة، ما الفارق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ طبعا احنا بناخد المسائل الهامشية اللي نتعمق فيها، بس انا اللي يهمني انك تخرج من هذه المرحلة كايه؟ مؤصل، عندك تعريف اجمالي لاصول ايه؟ الفقه. ما الفارق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ المسألة الفارق الاول، الحكم التكليفي لا يوصف به الا فعل المكلف. الحكم التكليفي لا يوصف به الا حكم المكلف، الا فعل المكلف استثنى. اما الوضعي فقد يوصف به فعل المكلف وغير المكلف، يعني دلوك الشمس ده حكم ايه؟ ده فعل مين؟ فعل الله سبحانه وتعالى فعلان. تمام؟ كسر الزجاج ده فعل العبد صحيح؟ حكم أيضا وضع تكليفي ضمانات كأسباب الضمانات يعني كده. فالحكم التكليفي يطلق على أسباب هي من فعل العبد وأسباب من فعل إيه؟ غير العبد. أما الحكم التكليفي كمثلا هذا واجب مستحب هذا يطلق إلا على فعل من؟ المكلف. يبقى الفارق الأول اللي مش فاهم الفارق يقول لي الفارق الأول أن التكليفي لا يوصف به إلا فعل إيه؟ المكلف. أما الحكم الوضعي قد يوصف به المكلف فعل المكلف وقد يوصف به غير فعل من؟ المكلف. السرقة سبب للحد. السرقة من فعل المكلف مش فعل المكلف؟ فعل المكلف. حولان الحول شرط لوجوب الزكاة من فعل المكلف؟ لكن الصلاة من فعل المكلف؟ الصيام من فعل المكلف؟ يبقى الحكم التكليفي لا يوصف به إلا فعله يعني فعل المكلف. التكليف لا يوصف به إلا فعل المكلف. أما الوضعي يوصف به فعل المكلف وغير فعل. الشرط الثاني الشرط الفرق الثاني يشترط في التكليف العلم بخلاف الوضعي. علشان أقول لحضرتك يجب عليك كذا وكذا لابد أن إيه؟ تعلم. قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استوقنوا عليه والجهل أخو النسيان. تمام. لكن الوضع إن كنت تجهل أن هذه سيارتك فكسرت زجاجها تضمن أو لا تضمن؟ فالوضع يبقى يشترط في التكليف العلم. لكن في الوضع يشترط في العلم؟ لا يشترط في العلم. يشترط في التكليف القدرة. لا يكلف الله إلا إن لم تستطع القيام في الصلاة اعمل إيه؟ فيشترط في حكم التكليف القدرة. إن لم تستطع الصيام تنتقل إلى الإطعام. أما الوضع فمنه ما هو داخل تحت قدرة العبد ومنه لا يدخل تحت قدرة العبد. فمثلا منه ما هو داخل تحت قدرة العبد منه ما هو داخل تحت قدرة العبد وفعله حرام كالسرقة ومنه ما هو داخل تحت قدرة العبد كجمع النصاب مثلا داخل تحت قدرة العبد. تمام. ومنه ما لا يدخل تحت قدرة العبد أصلا زي دلوق الشمس دخول وقت الصلاة كسوف الشمس داخل تحت قدرتك. الحكم التكليفي يوصف به فعل العبد الذي هو من كسبه. أما الوضعي فيطلق على ما كان من كسبه ولم يكن من كسبه. ماشي. الحكم التكليفي يوصف به فعل العبد الذي هو من كسبه. يعني التكليف حكم التكليفي يطلق على فعلك إيه؟ أنت الذي هو من كسبك إيه؟ لكن خلي بالك بقى الحكم الوضعي قد يطلق على ما كان من كسبك مثلا أنت كسرت زجاج فتضمن وعلى ما كان من كسب غيرك. مش فاهم شيء مش فاهم. لا افهم الحته دي. رجل قتل خطأ أدي على من؟ على عاقله. على عاقله. طب أدي على عاقله لماذا؟ بخطاب ايه التكليف؟ لا بخطاب الوضع. يبقى وجبت عليه مدية بخطاب مع انه يقول لك انا مش كسبي من كسبه ليس من كسبه لكن وجبت عليه الدية بخطاب الايه؟ الوضع. وجبت عليه الدية بخطاب الوضع ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اما التكليفي اما التكليفي لا تجب عليك امر الا ما كان من ايه؟ من كسبك انت. لا يجب عليك لا يستحب شيء لا يباح لك الا ما كان من ايه؟ من فعلك سبحان الملك. تمام. اما يعني مثلا صليت انت تاخذ الاجر انت صحيح. صمت انت تاخذ الاجر انت. صدقت انت تاخذ الاجر ايه؟ انت. اذنبت انت تكون الايه؟ العاقبه عليك انت. لكن في حكم التكليفي قد يكون من كسبي وقد يكون من كسبي ايه؟ كان يقتل مثلا احد عصابتي قتيلا نسال الله ان يعافينا ولا يبتلينا. العاقل على من؟ على عاقلتي اللي هو عصابتي. يقول لك انا ما عملتش حاجه مش انا قتلت. يقول لك العاقل عليك بخطاب الوضع. بخطاب الايه؟ الوضع. واضح الكلام؟ الحكم الوضعي قد يكون مقدورا ولا يؤمر المكلف به. الحكم الوضعي قد يكون مقدورا ولا يؤمر المكلف به، لكن الحكم التكليفي طالما مقدورا يبقى انت مامور ايه به، لكن الحكم الوضعي قد يكون في قدرتك ولا تؤمر به. جمع النصاب في قدرتك، تعمل يعني وتدخر الأمان حتى يبلغ النصاب في قدرتك أو ليس في قدرتك، لكن هل أنت مأمور به؟ يبقى الحكم الوضعي قد يكون مقدورا للمكلف لكنه لا يؤمر به. لا، في التكليفي لو مقدور يبقى أنت مأمور به، لا يكلف نفسه إلا وسعه، لكن الوضعي قد يكون مقدورا، قد يكون في قدرتك لكن لك ايه لا تكلف به. الحكم التكليفي متعلق بالإثم، الحكم الوضعي متعلق بالصحة والفساد. يعني ايه؟ رجل اشترى سيارة او اشترى ذهبا بالتقسيط جاهلا للحكم، وقع في الربا ولا لم يقع؟ وقع في الربا ولا لم يقع؟ يأثم تقول لي عشان انه جاهل، لكن بيع ايه؟ باطل. تقول لي لا يأثم بخطاب التكليف لانه جاهل، والبيع باطل، البيع فاسد بخطاب الايه؟ الوضع، بخطاب الوضع. فالاسم الثواب والعقاب متعلق بالايه؟ بالتكليف. اما الصحة والفساد متعلقة بالايه؟ بالوضع. قد يجتمعان حكم التكليف وحكم الوضع، وقد يفترقان. فيجتمع التكليف والوضع في مثلا الزنا. الزنا، رجل زنى، نسأل الله أن يعافينا ولا يبتلينا، نعوذ بالله من الخذلان. رجل زنى يأثم أو لا يأثم؟ لحكم إيه؟ وجب حد، وجب الحد عليه، صح؟ ده حكم إيه؟ وضع، تمام؟ يبقى هنا اجتمع التكليف والإيه؟ والوضع. قد ينفردان، زوال الشمس سبب لوجوب الصلاة، ده حكم إيه؟ وضعي. طب هل يمكن أن يتصور الحكم التكليفي من غير حكم وضعي؟ وإن الوضع أصلا ما وضع إلا لتيسير الحكم الإيه؟ التكليفي. لا يتصور، لا يتصور حكم تكليفي من غير حكم وضعي، وإلا فأنت محتاج تقول العبادة دي صحيحة، عبادة فاسدة، في شرط، ده ركن، ده مانع، ده سبب، إلى غير ذلك. بعد الانتهاء من الحكم نشرع في وسائله التي هي أصول الفقه، هي الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. الأدلة الإجمالية أربعة متفق عليها وثمانية مختلف فيها، إن شاء الله نكمله المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليها أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء.